نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فانتهينا يوم امس عند صرد المؤلف الإمام حطة رحمه الله في كتابه في أحكام المناسك إلى بعض الأفعال التي يكره للحاج أو المرأة المحرمة الحاجة أن تفعلها. قال: وكب الرأس على الوسادة. كب الرأس على الوسادة هكذا أطلقها هنا، لكن المراد به الوجه لما جاء في كتاب البيان التفصيل. وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه الوسادة من الحر فكره ذلك. ووجه الكراهية أن المحرم لا يجوز له تغطية وجهه ولا أن يستظل كما ذكر ابن رشد. فهم يكرهون كب الرأس على الوسادة، والمراد كب الوجه أن يكب وجهه على الوسادة. وعبر بالرأس لأنه يطلق على ما فوق العنق فيكون الوجه من جملته. والأصل أن المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه قصدا بما يكون فيه ترفه أو بقصد الترفه والانتفاع، أما عند النوم فإنه ينام يضع رأسه على الوسادة ولربما يعني ينقلب فيكب وجهه على الوسادة ولا إشكال في ذلك، لكن لا يكون كب الوجه الوسادة في الغالب إلا وهو مستلق على بطنه، وهذه نومة جاء النهي عنها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مستلق على ظهر نائما فيغطي وجهه بالوسادة فهذا ينبغي أن يجتنبه، فالمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه كما في الحديث. وشد النفقة في الفخذ والعضد والساق، هذه أفعال قال أنها فيها نوع من الربط والتخليل والإزرار، فلا يشد النفقة في فخذه ولا في عضده ولا في ساقه فجعل هذه أفعال مكروهة. والأصل والله أعلم هو جواز أن يجعل له منطقة يضع فيها ماله ونفقته ودراهمه ودنانيره فتجعل في وسطه أو نحو ذلك لا بأس بها. والحجامة بلا عذر، هذا هو المشهور في المذهب، وإن كان أجاز السحنون الحجامة ولو لغير حاجة بشرط أن لا يزيل بها شعرا خيفة قتل دوابه. ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم يذكر أن ذلك لحاجة أو لغير حاجة، فالأصل الجواز بدليل الحديث وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وغمس الرأس في الماء قالوا بكراهة ذلك خشية أن يقتل بعض الدواء كالقمل وغيره، والأقوى جوازه فقد ثبت الاغتسال للمحرم وجواز ذلك حتى ولو كان محرما، وأن يعني يدخل في محضر فيتبرد فيه لا حرج في ذلك، فيجوز له غمس رأسه وغسله. وبعض أهل المذهب جعلوا في ذلك إن خاف أن يكون قد قتل قملا أو نحوه أن يطعم شيئا، وبعضهم أوجب ذلك، والأقوى والله أعلم أن فعله جائز ولا حرج في ذلك. وثبت في السنة هذا وعن الصحابة اغتسالهم وهم محرمين، وكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتجفيفه بشدة لكن يحكه بيده حكا رقيقا، هذا مبني على خشيه ان يقتل القمل، فيترتب على ذلك الفديه كما مر معنا وقلنا الاقوى عدم ترتب ذلك. فحكه او تجفيفه لشعره لا باس به. ولبس المراه القباء في الاحرام وغيره، مر معنا القباء وهو ثوب عريض يخلل بأطراف ويضم بأطراف الأصابع، ولا شك أن مثل هذا قد يكون يعني لا، المرأة قد لا تتستر فيه ذاك التستر المطلوب. وصب الماء على رأسه ولو لحد يجده كما نقله ابن فرحون وغيره، هذا يعد من المكروهات في المذهب، لكن الأظهر الله أعلم جوازه. ونقل ابن يونس وصاحب الترازي وسند جوازه عن مالك، وهذا أقوى، وهذا هو الأقوى. ابن يونس أبو بكر محمد بن عبد الله ابن يونس التميمي الصقلي من أئمة الألالكية وحفاظهم ومن العلماء والأئمة الترجيح رحمة الله تعالى عليه، وكان يسمى مصحف المذهب لصحة مسائله ووثوق صاحبه. وقيل أنه أول من أدخل كتاب النوادر أو هذا من سبل غيره. طيب، توفي سنة 51 أو 400 رحمه الله تعالى. قال: والتلبية في الطواف والسعي، أن يلبي في الطواف وفي السعي، هذا لا يفعل لأنه خلاف السنة، فالتلبية يتوقف عنها إذا رأى بيوت مكة. والقراءة فيهما، بل الصحيح جواز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا. وإن كان الأثر مختلف في وقفه ورفعه، وعلى كل المرفوع إذا كان مرفوعا فهو من قوله عليه الصلاة والسلام، وقد صححه بعض العلماء، فيدل على جواز الكلام في الطواف، ويجوز القراءة في ذي قراءة القرآن والذكر والدعاء. وكثرة الكلام ولا شك فيها، كثرة الكلام خاصة إذا كان لغير حاجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن، قال: هو صلاة إلا أنه يعني طواف صلاة غير أن الله أباح الكلام فيه، فالكلام لا بأس به، لكن إذا أكثر منها بحيث يخرج عن حد الاعتدال إلى اللغو أو نحو هذا فلا شك أنه يكره. والوقوف لذلك أشد، الوقوف يعني يطوف ويقف ليتكلم، يقف ليتكلم، ما ينبغي هذا لأنه في طوافه وفي حكم الصلاة، فينبغي أن يشتغل بطوافه. وشرب الماء في الطواف إلا المضطر أحرج في هذا، وإنما ذكروه من المكروهات لأنه ذكر من السنن توالي الأشواط، توالي الأشواط، فإن فرق بين شرط وآخر أو الشرط نفسه فرق بين أجزائه فيكون قد خالف السنة أو المستحب، ولهذا قال شرب الماء لأنه يضطر إلى الوقوف، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس به، فلا بأس به. نعم، قال: وشرب الماء في الطواف إلا المضطر. وفي الجلاب، كتاب ابن الجلاب يعني هو التفريع، كتاب ابن الجلاب اسمه التفريع، كتاب التفريع في فقه المالكية، وهو يقع مطبوع وقع في مجلدين: ولا يأكل ولا يشرب، لا بأس بالأكل والشرب إذا احتاج إلى ذلك. وإنشاد الشعر فيه، الأولى أن يشتغل بالذكر قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والدعاء والإكثار منه، أما إنشاد الشعر فلا حاجة له لذلك، لكن لا بأس إن ذكر أبياتا فيها تذكير بالطاعة والترغيب فيها، فلا بأس، وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله عز وجل فهو أعظم، ولا شك أنه يثاب عليه. وقد سئل مالك عن إنشاد الشعر فقال: لا، إلا أن يكون الشيء خفيف، وقلله بيده. وفي اللباب بن راشد قال لا بأس بالبيتين والثلاثة إذا تضمنتا وعظا، إذا تضمنتا وعظا. ولا شك أن الأولى الاشتغال بذكر الله عز وجل تسبيحا ذكرا وتهليلا وحميدا ودعاء واستغفارا وقراءة القرآن، فإن سار وجرى على لسانه بيت يعظ نفسه أو يحث ويرغب في الطاعة فلا بأس به وعظا. قال ولا بأس بالبيتين والثلاثة إذا تضمنا وعظا أو تحريضا على طاعة. والبيع والشراء فيه، البيع والشراء في الطواف. قال ابن القاسم لا أحفظ فيه عن مالك شيئا ولا يعجبني، كيف يبيع ويشتري في الطواف وهو داخل المسجد؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وما سمعتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أرضح الله تجارته، فهذا منهي عنه لا يجوز. وأن يحشر الطائف عن منكبين، عن المنكبين اللي هو الطباع، قلنا في المذهب كراهيته والصواب أنه سنة وقد فعله صلى الله عليه وسلم. وتغطية الرجل فمه، وتغطية الرجل فمه، وجه ذلك أن الطواف صلاة وتغطية الفم في الصلاة يكره، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن يلثم فمه في الصلاة، فلا شك أن الطواف لا يلثم فمه ولا يغطيه. واحتزامه لأجل الطواف أن يحتزم ويربط على وسطه، أن يربط على وسطه، لكن لا بأس بذلك إن احتاجه ليقوي ظهره إذا كان به أذى وضرر، فيزداد استقامة وقوة على الطواف، لا بأس بذلك. أو أن يربط به إزارة ليثبته ولا يسقط. وتنقب المرأة، هذا لا يجوز، تنقب المرأة لا يجوز، منهي عنها، لا يجوز للمرأة أن تتنقب، لا تتنقب المرأة ولا تلبس المحرمة ولا تلبس القفازين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا في الطواف الذي يقع بعد التحلل الأول، طواف الذي يقع بعد التحلل الأول كطواف الإفاضة والتطوع. طواف الإفاضة خلاص المرأة قد تكون قد تحللت ها هنا، فيجوز لها أن تتنقب. أستدرك وأقول قول المصنف وتنقب المرأة إذا كان المقصود بها حال إحرامها فلا يجوز، أما إذا كان المقصود كما ذكر هنا وقيد الذي يقع بعد التحلل الأول، إذا تحللت المرأة التحلل الأول حللها كل شيء إلا الجماع، فيجوز له عند ذلك التنقب ولا حرج فيه كطواف الإفاضة والتطوع. طواف التطوع تتنقب ولا إشكال لأنها ليست بمحرمة. وأما في طواف القدوم أو طواف العمرة أو التطوع قبل التحلل فذلك يوجب الفدية، هذا لا يجوز لها أن تتنقب، أن تتنقب المرأة في طواف القدوم أو طواف العمرة وهي محرمة، أو قبل التحلل الأول هي محرمة، كيف تطوف؟ كيف تتنقب؟ لا يجوز لها أن تتنقب، لا، منهي عنها عن ذلك. وفي المذهب إيجاب الفدية، وذكرنا أن الأقوى في الدماء إنما يثبت ما يدل عليه الدليل. والطواف مع الاختيار بالنساء أيضا خاصة تعمد ذلك هذا يكره، فينبغي للطائف أن يحترز وأن يجانب اختلاط مع النساء، وأيضا يلزم هذا النساء، يلزم هذا النساء. وأن يطوف بالصبي المحمول والمريض قبل أن يطوف عن نفسه، الأولى أن يبدأ بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول اللهم عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وأيضا لو أنابك غيرك بأداء شيء عنه من أمور الحج مما تصح ويجوز فيها النيابة، فالأصل أن تبدأ بنفسك اعتمادا على هذا الحديث، ويكره أن تقدم غيرك، فإن قدم جاش. فالذي يطوف بالصبي المحمول إذا طاف بالصبي الطواف عن نفسه ولا عن الصبي؟ المذهب يقولون يطوف عن نفسه ثم عن الصبي. طيب هو حامل الصبي ماذا يفعل؟ قال ينوي عن نفسه أولا فيطوف ثم ينوي عن الصبي، أما أن يحمل الصبي وينوي الطواف عن الصبي فيطوف به ثم يطوف عن نفسه فلا. ومثل ذلك المريض الذي يحمل، إذا كان في المريض يحمل مريض تحمله، فهل تطوف عنه أولا أو عن نفسه؟ قال يطوف عن نفسه أولا ثم عن المريض، ولقد والله أعلم أنه يطوف عن نفسه بنيته، وأيضا ينوي للصبي طوافه ويطوف به محمولا ويصح عنهما. والرقي إلى البيت أو على ظهره أو منبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعل أو خف، أي نعم، هل يرقى على البيت الكعبة بخفها أو نعله؟ الرقي إلى البيت أو يصعد لها أو على ظهرها أو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدبا واحتراما لذلك. وإن كان ابن القاسم قال بجواز دخول الحجر بالنعل، ولا شك أنه قديما كانت المساجد مفروشة بالدماء وكانوا يصلون في نعالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها، وقال إذا أتحدكم المسجد فينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى فليدركها بالأرض ثم يصلي فيهما. فهذا في الأصل يدل على جواز الصلاة بالنعال في المسجد إذا كانت مفروشة بما كان مفروشة به أولا، أما الآن صارت مفروشة بالسجاد فلا شك أنه يرطقها ويقذرها ويوسخها فلا يفعل، لكن إذا كانت مفروشة بالبلاط فلا بأس بذلك ما لم يكن في عليه قذرا وأذى ونجاسة، فالأصل جواز ذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة تطوعا، فهذا يدل على جواز صلاة التطوع داخل الكعبة، ويدل على جواز صلاة فيها بالنعل ولا إشكال في ذلك. نعم. أو منبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعل أو خف، إذا كان الصلاة في النعل جائزة فأيضا رقي المنبر لا إشكال. والسجود على الحجر الأسود، بل هذا يعد مما يسن نقلا عن الصحابة وعن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ووضع الحدين عليه الصواب جوازه، وقد نقل ذلك كله ابن حبيب، وإن كان مالكا قد كرهه رحمه الله. وتكرير التقبيل، بل لا بأس بذلك كما ثبت في السنة. وتقبيل اليد إذا وضعت الحجر الأسود واليمان، أما تقبيل اليد إذا وضعت الحجر الأسود فهذا ثابت في السنة في حديث عند مسلم وعند أبي داود وغيره. أما الرجل اليماني فهذا يعد من غير المشروع، بل التقرب بذلك يعد من الابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع مسح الركن اليماني ولم يشرع الإشارة إليه ولا ذكر شيء ولا تقبيل اليد، ففعله تقربا وعبادة يعد من البدع. ولمس الركنين الشاميين، والصواب أن هذا لا يشرع، الصواب أن هذا لا يشرع، وإن كان بعض أهل العلم أجازه وقال أن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يمسحهما أن البيت لم يكن تاما، فإذا تم بناء البيت جاز مسح الركنين الشاميين. وإنما امتنع عليه الصلاة والسلام لأنه ماذا؟ لأنه لم يتم البناء، وبالتالي لما تم البناء في عهد عبد الله بن الزبير فإنه يشرع لمس الركنين الشاميين، والصواب عدم فعل ذلك كما ثبت عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمس الركن اليماني والحجر الأسود، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واعتبر أن السنة هو المسح للركن اليماني والحجر الأسود، واعتبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمسح الركنين الشاميين اعتبرها تلك هي السنة، وهذا يدل على أن السنة التركية ثابتة خلافا لما يقوله بعض، خاصة في هذا الزمن حيث صار بعض الناس ممن يدعي التشبث والتثبت والتمسك بالسنة طالع بهذه الفيلية أو بهذه الشبهة، وهو أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون سنة، فأنكر السنة التركية أنكر السنة التركية، وقال أنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون السنة تركية، وصار يفتي بجواز مصافحة النساء وغير ذلك بهذا التأصيل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء، فلا يعني ذلك أنه المشروع عدم مصافحته، وإنما تركه ولا يستفاد من تركه المناع. والصواب أن السنة التركية السنة ثابتة، السنة العملية التي يقوم بها عليه الصلاة والسلام، والسنة العملية التي يتركها، فالسنة التركية ثابتة، بدليل حديث ابن عمر هذا لما قيل له ما لك لا تمسح ركنين الشاميين، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اليماني والحجر الأسود، ولا أزل فعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، فرأى أن السنة هو فعل ما فعله عليه الصلاة والسلام، والسنة ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبير عندهما، أما عند ركن الحجر الأسود فيسن يمس ويكبر، أما ركن اليماني فلا يكبر، والتكبير عند ذلك طاعة وتقربا، يعد من الزيادة في الدين ومن الابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع ذلك. والإشارة باليد عند الزحام عند الحجر الأسود واليماني، أما عند الحجر الأسود فقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك الذي لا يستطيع أن يمسه يشير إليه الحجر الأسود، فهذا ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني فيمسه فإن لم يستطع فلا يشير إليه، وبالتالي الإشارة إلى الركن اليماني يعد من الابتداع ومن الخطأ. وعد رفع اليد مكروها عند الحجر الأسود، وقال في ذلك القاضي عياض في كتابه القواعد قواعد الإسلام، فذكر الإشارة مع التكبير لمن لم يصل الحجر الأسود، وهذا هو الموافق للسنة. واستلام اليماني بالفم هذا يكره ولا يصح ولا يشرع، وهو من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك. والرمل في جميع الأصوات السبع هذا أيضا لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأصوات الثلاثة وترك الرمل في الأربعة، فتركه سنة. فنقول للذي ينكر السنة التركية إذن يجوز أن ترمل في السبعة، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر، فيحايد بمثل هذا. فالسنة الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى، الرمل اللي هو السعي أو المشي السريع مع تقارب الخطى وتحريك الكتفين على هيئة الذي يجري، فهذا يشرع في الأشواط الثلاثة وليس في السبع. أما في غير الثلاثة الأربع الباقية فلا يشرع، والجري ولو في الثلاثة الأول لا يشرع الجري، وإنما هو الرمل وليس الجري الشديد، وإنما الجري الشديد في الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين، والجري من الصفا للمروة في السعي لا يشرع، إنما يشرع الجري بين العلمين الأخضرين. أما من الصفا إلى العلم الأول ومن العلم الثاني إلى المروة فلا يجري، وإنما يمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى وجرى وسعى شديدا، فنمشي حيث مشى ونسعى شديدا حيث سعى عليه الصلاة والسلام. والسعي على غير طهارة، لأنهم يرون السنة السعي على طهارة، فنقول هذا خلاف الأولى، إذا سعى على غير طهارة خلاف الأولى، الأولى له أن يتطهر. والجلوس بين ظهراني سعيه من غير عذر، وينبغي أن يواصل ويتابع ويوالي بين أجزاء السعي، ولا يتوقف إلا إذا غلبه التعب والإعياء وكان له عذر. ومحادثته النساء لا ينبغي هذا، لأنه في طاعة ولأنه في إحرام ولأنه يخشى عنه الفتنة، فقد لا يجوز له محادثة النساء، وقد يقال بالكراهة، فالأصل أن يمتنع عن محادثة النساء. قال محادثة النساء وحملهن للمحمل يكره له ذلك، يمنع من ذلك أن يحمل، أن يحمل ويعين المرأة على أن ترتفع إلى محملها. أما بالنسبة للأجانب فالأمر واضح، لكن بالنسبة لزوجته ومحارمه فهل يمنع من ذلك؟ أما محارمه فالأمر واضح، أما زوجته إذا كان يخشى من نفسه شيء فإنه يمتنع ويقدم ابنه أو بعض نسائه حتى يحفظ نفسه. أما إذا كان لا يخشى شيئا يقع في نفسه وهو محرم فإنه لا بأس أن يفعل ذلك، لا بأس أن يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فمن كان يحملهن أو يعينهن في الحمل على الهودج أو نحو ذلك، قد يقول قائل كنا يبرك لهن الجمل فتصعد في الهودج، لكن قد تحتاج إلى أن يعينها عليه الصلاة والسلام، فالأمر في ذلك لا بأس به. ورؤية ذراعي المرأة، ورؤية ذراعي المرأة نعم، وهذا واضح، الأجنبية لا ينظر منها لشيء. أما زوجته فلا، لا إشكال، لا إشكال، ويحذر دائما من أن يقع ذنبا مجبرا. أما زوجته يعني إذا كان لا يخشى الفتنة لا بأس، أما إذا خشي الفتنة فإنه يحذر من ذلك. وتقليب الجواري، ها، إذا كان في حجه وأراد أن يشتري جارية وهو محرم يعني خارج المسجد لا شك، في ميناء أو في مزدلفة أو في البيع والشراء جائز، فأراد أن يشتري جارية، إذا اشترى جارية يعني لابد أن يعرف حالها، فهل يمكن أن يقلبها؟ قال لا يحرم، يعني يخشى أن يقع في نفسه شيء. نتبع للأذان. تقليب الجواز الجارية هي الأمة يعني عبدته، فيعني إذا جاء ليشتريها من غير محرم جاز له أن يقلبها، أن يرى شعرها وبعض بدنها، لأنه هو الذي ستصير في ملكه وحل له للتمتع، فله أن يختار ما شاء وما يريده هو، فخارج الإحرام جائز له ذلك، قد يكشف عن ساقيها قدمها ذراعيها عن شعرها شيء من نحرها أو عنقها لا بأس، لكن بالإحرام يخشى منه، يخشى أن يقع في نفسه شيء من الفتنة، فإذا لم يخشى ذلك فلا بأس، لكن إذا كان يخشى فيمتنع من ذلك خشية أن يقع في المحظور. والتقدم إلى ميناء قبل يوم التروية، يذهب إلى ميناء قبل يوم التروية هذا يعد مكروها، وإلى عرفة قبل يومها يكره، أن يذهب إلى عرفة قبل يومها، جماعة المالكية تعرفوا تشيروها يروحوا إلى عرفة يوم التروية، يوم التروية يروحوا العرفة، إيش يسووا هناك؟ ويديروا الحضرة، بهذلون احتفل مش في بلادنا وخارج بلادنا، يروحوا العرفة ويديروا حضرة، وبعض إخواننا أبناء يعني أخبرني بهذا، أخبره من حضر قال ليش تحضر أنت؟ قال الله أمدوني رحت، عوض أن يذهب إلى ميناء يوم التروية للقيام ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى عرفة ويوقع هناك البدع والمنكرات، الحضرة قراءة القصائد والمدائح والتمايل يمينا وشمالا والأكل والشرب، والله أعلم إذا كنا كان الرجال فقط أو معهم النساء، فهذا من أشد المنكر وأشد البدع عياذا بالله، فأن لهذا أن يكون متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون حاميا وزائدا عنها، فالله المستعان. الحطاب مالكي وصوفي أيضا مثلهم في تصوف، لكن أظن لعله أخف منهم هو عالم، لكن في تصوف وفي أشياء مما هي فيه أيضا. قال يكره أن يذهب إلى منى قبل يومها، ويكره أن يذهب إلى عرفة قبل يومها، وتقديم الأبنية إلى عرفات، يروح يوجد يعني يقدم ويبني وكذا وبعدين باش يروح، هذا ما لا يفعله. قال وإن كان الآن أمور منظمة فتيسيرا لأمن الحجيج في مصالح معينة هي التي تقوم بتحضير الخيام للحجيج، والتراخي في مكة يوم التروية إلى آخر النهار من غير عذر. جماعتنا ما يروحوا جاء لنا، جماعة ما يروحوا جاء لنا الذين يحجون و يترأسهم أصحاب الإرشاد يذهبون بهم إلى عرفة مباشرة. فالحطاب يقول يكره أن يتراخى في مكة إلى آخر النهار، يعني لو بقي إلى آخر النهار ثم ذهب إلى منى هذا مكروه، فكيف نقول الذي لا يذهب أصلا إلى منى؟ وإذا وجدت في الحج قل له ما تفعل أشكال، يقول كان مالك أخوان مباشرة، لا لم يعرف الجزائري ولا الجزائري، يعني أحيانا تكلموا باللهجة السعودية مش ما يمرض لك شغلك، يقول لك أنا مالك مباشرة، وين مالك وينك أنت، أين مالك وأين أنت في الزمن وفي ال... نعم. والتراخي في مكة يوم التروية إلى آخر النهار من غير عذر، لعندي عذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من غير عذر يبقى في مكة يوم عرفة يروح العرفة مباشرة، وأما منى فلا يذهب، وغالب البعثة غالب حجيج البعثة هكذا لأنهم يتبعون بس. والتظلل يوم عرفة، التظلل هي أن يستظل، وقيل هذه الكراهية مقيدة بزمن الوقوف لما يقف، أما ليس زمن الوقوف لا وأن يستظل. ولا شك أن يوم عرفة يوم خلوص وتخلص للدعاء والاستغفار والإكثار منه ومن الدعاء لله جل وعلا، فينبغي أن يتفرع لهذا، لكن إذا كان يتضرر من حضر الشمس لا بأس أن يستظل ولا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وصومه يمنع منه الحج يوم عرفة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم عرفة بعرفة، ولما شك الصحابة في صومه هل هو صائم أو لا أرسلت له إلى إحدى نسائه بقدح من لبن فشربه وهو قائم على دابته، فرآه الصحابة فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم مفطر. والوقوف على جبل عرفة كما يروى أيضا حديثنا يطلع فوق حتى يقلب السماء، وهذا ليس من السنة، السنة الوقوف في أسفل الجبل عند صخرات، وليش يكلف نفسه يطلع حتى الفوق، هو يوصل فوق خلاص يفشل ما يدعي ولا يستغفر ولا شيء. نعم. وإنما يقف أسفل الجبل، لهذا قال مالك لا أحب لأحد أن يقف على جبال عرفة ولكن مع الناس، وليس في موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس. نعم. والوقوف على جبال عرفة، والوقوف بمسجدها، ها هل يقف بمسجد عرفة ولا ما يقف؟ المسجد اللي في عرفة وفي نمرة نصفه داخل عرفة ونصفه خارج عرفة، نصف داخل عرفة ونصف من جهة مزدلفة أظن، فيخطأ ويغلط كثير من الناس فيبقى في المسجد ولا يتبين له أي شق هو في عرفة، ولربما يبقى في الشق الذي هو خارج عرفة فيكون لا حج له. ولهذا اختلف ماذا أهل المذهب في الوقوف بالمسجد، نقل أن من وقف بالمسجد فوقوفه مجزي وهو قول محمد، ونقل ابن الجلاب وشيخ خليل التوضيح، وقول بعدم الإجزاء وبه قال أصبر، وقول بالإجزاء مع الدم ونقل ابن فرحون، وقول بالتوقف في الإجزاء وهو منقول عن مالك بن عبد الحكم. والأولى أن يتبين الشق الذي هو داخل عرفة فيجوز الوقوف فيه، أما الشق الذي هو خارج عرفة فلا يجوز له أن يقف فيه. والأولى أن يحتجز ويخرج ويتأكد من المحل الذي هو من عرفة فيقف فيه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد